الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. حمده وشكره هذا الإنسان السبيل إما شاكر وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل في تحول الأعوام عبرات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي شرفه الله وأعظم قدره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون. أما فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بذكر الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، ها هو العام ينقضي وانقضائه جزء من عمره ينقضي، وها هو الليل والنهار يدوران ويتحولان، وفي عمر الإنسان ينقضان ثم يذهبان ولا يعودان، وعلى عمل المرء يشهدان. فما من يوم شروق شمسه إلا وينادي يا ابن آدم إني حكم جديد وعلى أمرك شديد، فاغتنم مني فإني لا أعود. ها هو العام يتحول راحلا ويأكل يده مودعا، فيا ترى أيكون شاهد لنا مع لنا؟ أغلب الظن أنه سيكون شاهد علينا. لماذا؟ بالتفريط والإساءة كما شهدت الأعوام السابقة علينا بالإضاعة، كيف لا؟ وقد استولت علينا الأهواء والغرور، وتمكنت فينا عوامل الفساد والفجور، وصرفنا في اللذات ومناء الشهوات، وتكاثرت فينا المعاصي والمنكرات، وارتكبنا كثير من المحرمات والمنهيات، وضيعنا الصلاة التي هي عماد الدين، ومنعنا الزكاة، وظلمنا الفقراء والمساكين، وخالفنا أوامر القرآن المبين، ونبذنا كلام سيد الأنبياء والمرسلين، واتبعنا الشيطان اللعين. أبعدها نطلب بأن يكون هذا العام شاهدنا يوم القيامة؟ كلا، بل إنه سيكون شاهدنا علينا بالتفريط والإساءة. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطعت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلماذا كانت الأمة الإسلامية قوية فضعفت، وعزيزة فذلت، ومتحدة فتفرقت، ومتماسكة فتمزقت؟ نعم، كانت قوية وعزيزة ومتحدة ومتماسكة يوم أن كانت آمنة بالشرع والدين والقرآن، متسلمة ومتماسكة بهدي سيد ولد عدنان. ضعفت وذلت وتفرقت وتمزقت يوم أن خالفت كتاب الله وانحرفت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت وراء هواها، فتحدد حدود العقل والدين، وأخضرت بذلك رب العالمين، فساءت حالها، وسلط عليها عدوها، وأصبح الوطن الإسلامي منزه الخصال، مفرق الأعضاء، لأننا فقدنا الروح الإسلامية والعناصر الإيمانية، وصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى لكم الأمم لما تدعى الأكلة إلى أقصاها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه مرض تفرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليزعن الله من صدور احدكم المهابه وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. رواه ابو داود والبيهقي في شعب الايمان. لاختهمت علينا اخلاقنا فقبلناها، واخفى ميزان عادتنا فاهملناها، وضعف سلطان الدين من النفوس فنسينا، ولم نبالي بالتراث الاسلامي فغفرناه، وسلكنا سبيل الاجانب واتخذنا منهم الناصر والمعين والصاحب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول: ونستمع نسجنا قلبه شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو داخل جحر طبين اتبعتم. عطلنا شريعة القرآن وعطلنا أحكام الدين، أبحنا ما حرم الله في القرآن الكريم، أبحنا الربا وشر الخمر واتبع الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحا وأن يعفو عنا إنه عفو غفور. هل من معشر المسلمين نتساءل عن هذا العام وكيف قضيناه، ونتحدث عن ما سلفنا من عمر وكيف أمضيناه، ونفتش كتاب مالنا كيف قضيناه وفيه نرى ما سلفناه ونتذكر ما قضيناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرنا، وعملنا ما يحب به السيئات وأم الكتاب عند الله. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله في كل نفس واتبع السيئات حسنة تتبعها، وخلق الناس بخلق حسن. يا أيها الذين توبوا إلى الله ربنا نصوحا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تضيعوا أوقاتكم في المناهج. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما في الكتاب والرضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أيها المسلمون. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de la fin de l'année. Louange à Allah qui a fait l'alternance du jour et de la nuit pour ceux qui veulent méditer ou être reconnaissants. Nous le louons et nous le remercions. Il a guidé l'être humain sur la bonne voie, qu'il soit reconnaissant ou pas. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il fait de la succession des années une leçon, et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager qu'il a honoré. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour sa famille et pour ses compagnons, au nombre de ce qui a été et de ce qui sera. Après ceci, chers frères et sœurs, je vous recommande tout à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Communauté des croyants, voilà l'année qui se termine, et avec sa fin, c'est une partie de notre vie qui se termine. Voilà le jour et la nuit qui s'alternent et qui passent en diminuant de notre vie. Ils sont vents, ils ne reviendront jamais, et des actions des individus, ils seront témoins. Il n'y a pas de jour où le soleil se lève et qui n'interpelle pas les hommes en leur disant: ô fils de Adam, je suis une nouvelle créature, et de tes agissements je suis témoin. Profite de moi pour faire de bonnes actions, parce que je ne reviendrai jamais. Voilà l'année qui s'en va. Sera-t-elle un témoin pour nous ou contre nous? Il est plus que probable qu'elle témoignera contre nous à cause de nos négligences et de nos mauvaises actions, comme les années précédentes ont témoigné contre nous. Comment pourrait-il en être autrement, puisque nous sommes sous l'emprise de nos désirs? Tous les facteurs de la corruption sont en nous. Nous suivons les délices de la vie ici-bas et nous penchons vers les désirs. Nombreux sont nos désobéissances et nos péchés. Nous avons fait beaucoup de choses interdites et déconseillées. Nous avons délaissé la prière qui est le pilier de la religion. Nous ne nous sommes pas acquittés de la zakat et nous étions injustes avec les pauvres et les démunis. Nous avons désobéi aux ordres du Saint-Coran. Nous avons ignoré les paroles du maître, des prophètes et messagers. Et nous avons suivi Satan le maudit. Et après tout cela, nous demandons que cette année témoigne pour nous le jour de la résurrection. Sûrement pas. Elle témoignera contre nous pour négligence et abus. Allah le Très-Haut a dit, et ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Et ce qu'il vous a déconseillé, évitez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne quitterez jamais le droit chemin après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Chers frères et sœurs, pourquoi la nation arabe, qui était puissante, s'est affaiblie? Pourquoi elle était respectée et maintenant elle est humiliée? Pourquoi elle était unie et maintenant elle est éclatée? Pourquoi elle était solidaire et maintenant elle est éparpillée? Oui, la nation musulmane était puissante, respectée, unie et solidaire lorsqu'elle appliquait la justice, la religion et les commandements du Saint-Coran. La nation musulmane s'est affaiblie, humiliée, éclatée et éparpillée le jour où elle n'a plus obéi au commandement du livre d'Allah et qu'elle a dévié du chemin qui lui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nation musulmane a suivi ses désirs et elle a outrepassé les limites de la raison et de la religion. Et avec cela, elle a mis en colère le Seigneur des univers. Alors sa situation s'est dégradée et il lui a fait tomber dessus ses ennemis. La nation musulmane s'est désarticulée, elle s'est démembrée, parce que nous avons perdu l'âme musulmane et nous avons perdu la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai nous concernant lorsqu'il a dit « Les nations vont se jeter sur vous comme les mangeurs se jettent sur leurs assiettes. » Et quelqu'un lui a demandé « Cela nous arrivera parce que nous serons minoritaires messagers d'Allah ?» Et il a sallallahu alayhi wa sallam répondu, au contraire, vous serez nombreux, mais vous serez des fétus de paille, un torrent de fétus de paille, et Allah vous lèvera votre crainte de la poitrine de vos ennemis, et il implantera Al-Wahan dans vos cœurs. Et on lui a demandé, que veut dire Al-Wahan, messager d'Allah? Et il a sallallahu alayhi wa sallam répondu, l'amour de la vie et la détestation de la mort. Nous avons délaissé notre éducation, nos traditions ne pèsent plus rien, et nous les avons négligées. Le pouvoir de la religion dans nos âmes s'est affaibli, et nous l'avons oublié. Nous ne sommes plus préoccupés de l'héritage islamique, et nous l'avons abandonné. Nous avons suivi des étrangers, et nous avons suivi leurs conseils, leur aide et leur amitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raison lorsqu'il disait « Vous allez suivre le chemin de ceux qui sont devant vous petit à petit et de plus en plus, et même s'ils rentrent dans le terrier, dans les arbres, vous les suivrez. » Nous avons annulé le droit coranique. Nous avons négligé les fondements de la religion. Nous avons autorisé ce que Allah a interdit dans le Saint-Coran. Nous implorons Allah, le Très-Haut, de nous pardonner, il est le clément absoluteur. Interrogeons-nous, chers frères et sœurs, sur comment nous avons terminé l'année et cherchons ce qui est passé de notre vie et qu'est-ce que nous y avons fait et accompli. Regardons le registre de nos actions et ce qui nous y avons écrit comme action. Si ce que nous avons fait est bon, louons Allah et remercions-le. Et si c'est mal, repentons-nous à Allah et faisons de bonnes actions qui effacent les mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera et comporte-toi bien avec les gens. Alors, chers frères et sœurs, craignez Allah et renouvelez votre foi. Allah le Tout-Puissant a dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des mots justes. Il bénira vos actions et il vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura remporté une grande victoire. As-salamu salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. As-salamu ala mursalin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي ملك فخره وعافى وغفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه مكتدا حب المظهر عباد الله اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما عندنا هوى فجر واعلموا ان الدنيا دار الممر وان الاخره دار المقام فخذوا مما ملكتم من مقربكم وتهيئوا لحسابكم وعليكم على ربكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالريب بدا به بنفسه وسن بملائكه القدس وسدد بالمؤمنين جنه وانسه قال تعالى ولم يزد قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملائكة على إله الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا أنت أعلم منا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وأقينا وصرفنا شر ما قضيت وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.